بحيرها او البحار لا اغرقت في معينها، ولكن يحميك بقدرته وينسك بقوته ويؤجلك الى اجل اجله ووقت وقته. فهو عزة الله وجلاله لا بد لك من الورود عليه والمثول بين يديه، يعدد عليك اعماله ويذكرك افعاله، حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا لا لا محالة انك من اهل النار، ولك غفرانه ومنحك رضوانه وغفر لك الذنوب، وقال عبدي لا تحزن فمن اجلك سميت نفسي الغفار، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. واشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا ومعلمنا واسوتنا وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه، فكان خير معلم وخير قدوه صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء، وثنى بملائكته وامرهم بالصلاه والسلام عليه، فقال الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عدد ما احاط به علم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما احاط به علمه وخط به قلمه واحصاه كتابه وبلغ فيه لطفك وادركته مشيئتك وحوته قدرتك، صلاة تامة دائمة متصلة الى يوم الدين. ايها المسلمون الاكارم، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا انكم ملاقوه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضاة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فيا ايها المسلمون الافاضل، روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في ابراهيم عليه السلام: ربي انهن اضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اليه وبكى وقال: اللهم امتي امتي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: امتي امتي. فارسل الرب تبارك وتعالى جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جبريل اذهب الى محمد فسله ما يبكيه وربك اعلم. لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نشوف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام، نحن أمة على العرض، نحن أمة تسمى أمة اليوم، نقول لها كفاك عار نبيك صلى الله عليه وسلم يبكي عليك ويبكي من أجلك ويستغيث بالله جل وعلا ويستجير بالرب تبارك وتعالى من أجلك. فأين أنت من نبيك؟ أين أنت؟ أين أنت من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يا أمة المليار كفاك عار، فقومي فانتفضي، فانتفضي وانفضي عن سيرتك هذا الغبار. أمة على وران، أمة تخلت عن هذا المنهاج القويم والأسلوب السليم، أمة تخلت في هذا الزمان عن هذا النهج العظيم، نهج محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا دهاها؟ وماذا حصل لها؟ وبماذا تجيب الأمة ربها يوم القيامة عن نبيها صلى الله عليه وسلم مجتمعا ومتفرقة؟ أمة المليار، أمة المليار تخلت عن نصرة الحبيب المختار، فليست النصرة للنبي بعد الاستهزاء به تقوم بالمضاربة الطلابية أو المظاهرات العمالية أو المظاهرات الشعبية أو المظاهرات النسائية أو المظاهرات التي يختلف فيها الحامل والنابي، رجال مع نساء، صفور مع تبرج والدرة، هذا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. أمة المليار تعودت على رد الفعل، وقال ما كان رد الفعل قصير النفس يستمر اسبوعا اسبوعين ثلاثة ثم بعد ذلك تنسى الامة. اتذكرون منذ سنوات يوم ان دخل فرعون هذا العصر الى العراق ببيوت الجراء، وقال المسلمون المقاطعة المقاطعة، كان من المسلمين من لا يستطيع ان يستغني عن زجاجة الدبس او الكولا. نحن امة تعودنا على الاستهلاك، أمة تعودت ألا تنتج. لما حدثت هذه الفتنة الشنيعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، سئل كبير المجرمين هناك في الجمار، أتخشى من مقاطعة المسلمين لكم؟ لماذا أجاب الرجل الذي ضرب نفسية المسلمين في هذا الزمان؟ قال كلمة بليغة خرجت من إبليس، قال إن المسلمين لا ينتجون فكيف يستغنون؟ إننا لا ننتج فكيف نستغني؟ إن الدواء الذي نتداوى به من هناك، إن اللبن والزبدة من هناك، إن الكثير مما نلبس أو ناكل أو نشرب أو نتداوى من عندهم من الكفار قاطبة. فأين أمة المليار؟ مليار مسلم في هذا الكون و300 مليون لا يستطيعون ان ينتجون دواءهم او ينتجون غذاءهم وملبسهم، كل شيء صار في حياتنا مستوردا من عندهم. ما هذا؟ لماذا هذا يا اخوة الاسلام؟ ان الذي حل بهذه الامة في هذا الزمان من امراض فتاكة اصابت الانسان واصابت الحيوان واصابت الطير، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب ان الامة، ان هذه الامة تخلت عن سبب عزها وعن سبب كرامتها، الا انها تخلت عن كتاب الرب جل وعلا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكالبت علينا قوى الشر، فتكالبت علينا قوى الغدر، فتكالبت علينا قوى الكفر، ونحن أمة اتكالت، أمة نامت، أمة عليها عار. لما حدث

إذا بها تنطبق، وتدافع وتذب عن حياه نبيها صلى الله عليه وسلم من المشرق والمغرب من الشمال الى الجنوب انتفضت الامه. ولكننا نخشى ان تكون هذه انتفاضه مؤقته يغبو نورها وينطفئ ضوءها بعد ايام من انطلاقها، فان نصره النبي صلى الله عليه وسلم تكمن في اتباع منهجه، في التمسك بهديه، لا بالمظاهرات ولا بالحرق والتدمير. وانما المخاطرات سلاح ناجر باذن الله جل وعلا، ولكنه لا يكفي. فمن امه المليار من لا يستطيع ان يقاطع حبه من الحلوى او زجاجه من الدواء. ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له الرب جل وعلا من فوق سبع سماوات: انا كفيناك المستهزئين. فاذا كان الله جل وعلا كافي، فمن يكون عليه صلى الله عليه وسلم؟ اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب الكعبه هو كافي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. بدات في دوله صغيره واحده، ثم انتشر خبرها الى دول اوروبا خاصه، فعادت اوروبا النبي صلى الله عليه وسلم نصره لهذه الدوله الحقيره الصغيره، وتالفوا على قلب رجل واحد للصد عن سبيل الله جل وعلا، وان تقل مليارات المبررة لدعم هذه الدوله الغاصبه الماكره الخبيثه، حتى لا تقع فريسه لمقاطعه المسلمين. ولكن نبشرهم وامثالهم بان الرب جل وعلا قال: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حقرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. لابد لنا من ثقه في ربنا جل وعلا وفي نبينا صلى الله عليه وسلم، فان نبينا لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهل تعلم امه المليار شيئا من سيره الحبيب المختار؟ ان السواد الاعظم من الامه لا يعلم الا القليل القليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. وهذه كارثة. والله لو ان لاعبا من لاعب القرى او فنانا فاجرا او فنانة ماجنة عاهرة لعرف الناس تاريخهم كاملة منذ ان ولدوا الى ان يموتوا. اما يعيش الرجل منا والمرأة منا السنين الطوال ولا يعلم شيئا عن سنة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق بيانا لحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة له، يذكر بعض المواقف التي كانت في سيرته نقولها ببساطة شديدة، ونوضح بعض النماذج لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقيس قلوبنا على قلوبهم، وافئدتنا على افئدتهم، ومشاعرنا على مشاعرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بشر الصحابه رضي الله عنهم بالله جل وعلا وبالاخره لدى الصحابه رضي الله عنهم ولهم قليل. ونحن نسهمنا علينا القران ليل نهار ولا يتحرك في قلوبنا سهل. نسهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الرب تبارك وتعالى على رأس الأربعين من عمره، دعا نبي الله جل وعلا الناس إلى دين الله جل وعلا،

مرت، فهجم المسلمون على اليهودي فقتلوه، وهجم اليهود على المسلم فقتلوه. فجيش النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وحاصر يهود بني قينقاع حصارا شديدا، حتى نزلوا على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربهم شر فرقه من المدينه. لماذا اخوه الاسلام؟ بسبب ان امراه مسلمه واحده من امه المليار كشفت عورتها، فما بالنا ونساء المسلمين يكشفن عن عوراتهن بارادتهن وباراده ازواجهن وابائهن وامهاتهن. الا يعلمن انهن بذلك خالفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون حبه ويدعون نصرته. لا، والذي رفع السماء بغير عمل لن نكون كذلك الا اذا وقفنا على هذا الكلام من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ان المراه التي تكشف عن سواتها وعن عورتها، واشد من ذلك هذا الرداء القبيح، رداء السلطان الذي تبتليه النساء، وهم من الاعمى قد تحجبن ومن الاكثر قد كشفن. هذه كارثه والله. ثم والله ثم الله، لا يدخل الجنه ديوث، والديوث الذي لا يغار على اهله. فمن كانت زوجته ترتدي قنطانا وان كان عليه قميص طويل فهذا مخالف للدي الشرعي الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. ان كانت زوجته ترتدي قصيرا او ضيقا فعليه ان يقوم نفسه ويقومها قبل ان ياخذ بيدها الى نار جهنم. يقول الحق: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها تستطيعون ان تواجهوا هؤلاء الملائكه؟ سأصليه سقر وما ادراك ما سقر. لا تبقي ولا تضر، لا تبقي ولا تضر. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامه لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. هل نقدر؟ هل نستطيع ان نواجه هذه الكارثه وهذا الخطر العظيم يجرها 70,000 ملك؟ 70,000 ملك لكل زمام 70,000 ملك. ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويطرد يهود بني قينقاع، وتاتي غزوه احد، وتاتي غزوه احد. وما ادراك ما احد؟ نريد ان نتكلم سريعا في هذا الهدي النبوي الذي يجهله الكثير من المسلمين، حتى اذا اردنا نصره النبي الامين كان عندنا من القواعد ما نقف عليها حتى نجب عن هذا النبي. بدات احد وبدات المعركه، وانكشف المسلمون بعدما خالفوا امرا واحدا من اوامر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم تكن هناك اوامر كثيره، هو امر واحد خالفوه فنزلت الهزيمه وقتل المسلمون، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم سيد بني ادم ولا فقر، واول من تنشق عنه الارض يوم القيامه ولا فقر، واول شافع واول مشفع ولا فقر، واول من يهد حلق يدخل الجنة ومعه خطراء المسلمين ولا فقر، الذي قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. وقع في حفرة حفرها له ابو عامر الفاسق، كان يسمى الراهب ولكنه عليه بالله ولرسوله، سماه النبي الفاسق، فصارت كنيته الى يوم القيامة يتجلجل بها في نار جهنم ان شاء الله جل وعلا. شق وجهه، كسرت رباعيته، تأثر تأثرا شديدا صلى الله عليه وسلم، قتل 70 من صحابته او يزيدون قليلا، كانت كارثة بمعنى الكلمة. قتل عمه حمزة رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. فلما انتهت المعركة ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يقول له: تفقد القتلى والجرحى، واذا رأيت سعد بن الربيع فاكلوه مني السلام. ما هذا الشرف؟ ما هذا العز؟ ما هذه المكانة؟ يا هذا، اذا رأيت سعد بن الربيع اكلوه مني السلام. فيذهب زيد ويتفقد القتلى والجرحى، فاذا بسعد بن الربيع بين الجرحى في اخر رمق. قال له: يا سعد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقريك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ فقال سعد رضي الله عنه: يا زيد، اجد ريح الجنة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، وقل لقومي الانصار: لا عذر لكم عند الله جل وعلا اذا غرص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرق. ونحن غرص الى رسولنا صلى الله عليه وسلم واعيننا تصرف ليلا نهارا. انظروا ما الفرق، انظروا لماذا ذكر الله، لماذا ذكر الله جل وعلا هؤلاء، ولماذا هدى الله عز وجل هذه الامة في هذا الزمان. هناك فرق. ان عقيدة التوحيد واحدة لا يختلف عليها اثنان، ولكننا مفرطون مقصرون، لم نوفر نبينا. انتهت المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ومعه هذا الكم الهائل من المصابين وهذا الكم الهائل من القتلى. خرج النساء يستقبلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه امرأة من بني دينار. انظروا الى النساء، يا نساء الأمة، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من كثير من الرجال في عهدنا هذا. خرجت هذه المرأة من بني دينار لاستقبال جيش النبي المختار، فقالوا لها: قتل ابوك. فقالت: انا لله وانا اليه راجعون. قالوا لها: قتل اخوك. قالت: انا لله وانا اليه راجعون. قالوا لها: قتل زوجك. قالت: انا لله وانا اليه راجعون. ماذا فعل رسول الله؟ لا يهمني زوجي ولا ابي ولا اخي. ماذا فعل الحبيب المصطفى؟ ماذا ترى له؟ قالوا: هو بخير يا ام فلان. قالت: لا اروني، انظر اليه، انظر اليه. فاشاروا لها اليه، فاقبلت فقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل، اي هينة لا قيمة لها. انت النبي المصطفى والرسول المجتبى، اذا اصابك شيء اصاب امه. قالت: انت يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. سعد بن معاذ يمسك بلسانه طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذه امي. فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا. قام لها وقال لها مرحبا، فنعي لها عمرو بن معاذ اخو سعد بن معاذ. فقالت: يا رسول الله، اما وقد رايتك فقد اشتويت المصيبه، اي قد استقللت المصيبه. الله اكبر. هذا هو احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال الاعرابي: يا رسول الله، والله ما سمعت مثل هذا الكلام من قبل، لا في البسيط ولا في الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انه كلام رب العالمين وليس بشعر. وقال الحبيب: اذا قرات قل هو الله احد مرة واحدة فكأنما قرات ثلث القرآن، واذا قرات قل هو الله احد مرتين فكأنما قرات ثلثي القرآن، واذا قرات قل هو الله احد ثلاث مرات فكأنما قرات القرآن كله. فقال ذلك الاعرابي بعد ان امن برسولنا صلى الله عليه وسلم: الاله الهنا، الاله الهنا، يقبل اليسير ويعطي الكثير سبحانه وتعالى. فامر النبي صلى الله عليه وسلم له بعطاء، وانصرف الاعرابي فقابله 1000 من الفرسان على دوابهم مع كل واحد منهم سهما ورمحا، اقبلوا من بني سليم من قبيلته. قال لهم: الى اين تذهبون؟ قالوا: نذهب الى ذلك الذي يكذب ويدعي انه نبي فنقتله. فقال ذلك الاعرابي لهم: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: لقد صبروا. قال: لا والله. وقص عليهم ما دار بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم وما دار بين الحبيب وبين الضبط. فقال الالف في لسان واحد في آن واحد: نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله. واقبلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقام وتلقاهم متهللا وجهه كالمذهبة صلوات ربي وتسليماته عليه. قالوا: مرنا يا رسول الله. قال: الحقوا بجيش خالد بن الوليد، فما من قبيلة من قبائل العرب آمن منهم 1000 مرة واحدة إلا بنو سليم. إنها معجزة من معجزات نبينا عباد الله، فحق علينا أن نقدر هذا النبي قدره وأن نعظم شأنه ولا نرفعه فوق قبر العبودية التي وضعه الله عز وجل فيها، حيث قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فصلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد يا عباد الله، هذه بعض معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولولا ضيق الوقت لتكلمنا عن الكثير والكثير من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا عباد الله ان نقدر هذا النبي قدره، وان نتمسك بسنته، وان نعمل بهديه، لانه ترك فينا ثقلين، ترك فينا كتاب الله وسنته. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا ممن يسير على كتابه وسنته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احينا على سنته، اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واسقنا من كاسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما امنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واخر صلاة.